والخبائث هذا نعم. قال سمعنا أنها عند المعمري، الذي عند المعمري هو بسم الله اللهم أني أعوذ بك، وزيادة بسم الله هذه شاذة وليست بصحيحة، وإن كان الحافظ بن حجر قال هي على شرط مسلم، والأرجح أنها شاذة وليست بصحيحة، والذي ثبت في الكتب الستة اللهم أني أعوذ بك من الخبز والخبائث.